بسم الله الرحمن الرحيم. الأمم السابقة التي ذكرها الله عز وجل بالقرآن كأمة عاد وأمة ثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم، وأين هم اليوم؟ أين آثارهم؟ من بقي منهم؟ هل بقي منهم أحد من البشر؟ أهلكهم الله عز وجل جميعا فلم يبق منهم باقية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي أحد يقول أنا أجدادي من قوم عاد أو من قوم ثمود أو من قوم لوط أو من أقوام فنت من على وجه الأرض؟ كيف ولماذا أهلكهم الله جل وعلا؟ في هذه الحلقة سنعرف الأسباب التي بها أهلك الله عز وجل أمما من على الأرض، حتى نحذر وحتى ننتبه، لأن هذه الأسباب ليست خاصة بهم بل لكل البشر، وما ذكرها الله عز وجل في القرآن إلا لنعتبر لننتبه. والله عز وجل أخبر في كتابه أن أخذه لبعض الأمم كان شديدا، لم يكن أخذا عاديا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذ الله عز وجل، إن أخذ الله عز وجل لهذه القرى ولتلك الأمم كان شديدا، ما كان عاديا. ألم يقل قوم عاد لنبيهم هود عليه السلام ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين؟ نحن أمة قوية، أمة تبطش بالأمم، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد الذين جعلهم الله عز وجل من أكبر الأمم في ذلك الزمان ومن أعظم الأمم في ذلك العصر، كانت تبطش بالأمم بطشا، ما تروح بلد إلا وتهلك مستقوية، حتى قالوا قولتهم من أشد منا قوة؟ في أحد في الأرض أقوى منا اليوم؟ طبعا ما فيه. هذه الأمة التي تحدت ربها عز وجل، يوم من الأيام أصابهم قحط فاستسقوا، فأرسل الله عز وجل لهم غيما، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الريح تحمل الواحد منهم إلى السماء وتلقيه على الأرض فتفصل رأسه عن جسده، أي عذاب هذا؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى الذي في بيته قد اختبأ واختفى واحتمى من الريح وقوتها، كان البرد يأخذه وهو في بيته، يقتله البرد قتلا. قوم من؟ إنهم قوم عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أما ثمود، وما أدراك ما ثمود؟ إلى اليوم بيوتهم شاهدة عليهم، أهلكهم الله جل وعلا، حتى أن الواحد منهم في بيته نائم على فراشه ينتظر عذاب الله عز وجل بعد 3 أيام الموعد، وهو على فراشه سمع الصاعقة الصيحة قطعت قلوبهم في أجسادهم فما استطاعوا من قيام، الواحد فيهم ما قدر حتى يقوم من مكانه، وما كانوا منتصرين. هكذا أهلك الله عز وجل أمما. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كم من أمة في الأرض كانت تعيش برغد واطمئنان وسعادة ومتعة ورفاهية، وينها اليوم؟ ترى راحت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يكفيك أن تقرأ التاريخ دولة بعد دولة، دولة بعد دولة، وأمة بعد أمة، كيف أرسل الله عز وجل إليهم بشرا أو جندا من السماء أو كارثة طبيعية أهلكتهم من على الأرض كلها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن الأسباب التي بها يهلك الله عز وجل الأمم، وننبه على أن الهلاك التام والقضاء على الأمة كلها وإنهاء عقبها تماما هذا انتهى بعهد موسى عليه السلام. من عهد موسى عليه السلام انتهى القضاء على الأمة نهائيا، صار العذاب العام، العذاب الذي يشمل الأمة وقد يبقي بعض أفرادها، وقد يعني يصيرون أذلة في الأرض منتشرين صح، لكن لا يهلكهم الله عز وجل تماما وينهيهم من على الأرض. هذا من عهد موسى عليه السلام انتهى هذا العذاب. سوف نعرف شنو الأسباب التي توجب غضب الله عز وجل وإهلاكه للأمم حتى نتجنبها ليحفظ الله عز وجل بلادنا. كان علي بن حسين رضي الله عنهما إذا أراد أن يصلي وهو يتوضأ يتغير لونه وترتعد فرائصه فيسأل ولم ذاك؟ يقول تدرون بين يدي من سأقف ومن سأناجي؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أهم أسباب هلاك الأمم، ليش الله عز وجل يهلكها ويعذبها؟ الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعله بين العباد محرما. صحيح أن أعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، لكن ظلم البشر لبعضهم البعض سبب لدمار الأمة كلها، أن يؤخذ للقوي ويترك الضعيف، أن يقام الحد على الضعيف ويتجاوز عن القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم، أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا الظلم نذير بزوال الأمة ودمارها. حتى قال ابن تيمية رحمه الله أن من أسباب بقاء الأمم الكافرة عدلها، ومن أسباب زوال الأمم المسلمة ظلمها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات إنما أهلك الذين من قبلكم، انظر كيف حكم الصحابة من بعده بالعدل بالسواء، ما في واحد أفضل من واحد، هذا لأنه ولد فلان ولا هذا ولد علان، لا لا لا لا، الكل سواء أمام القضاء. عمر بن الخطاب لما سمع أن ولدا لعمر بن العاص في مصر يعني ظلم وضرب قبطيا بلا حق، استدعاهما عمر إلى مدينته، إلى مدينة رسول الله، وإذا به يقول لعمر بن العاص وابنه كلمات إلى اليوم تنقل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أي ظلم هذا الذي تريدونه؟ ثم قال للقبطي: خذ واضربه كما ضربك. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا حكم الله عز وجل في الأرض. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم اللي جاءوا من الحبشة: حدثوني بعجيب ما رأيتم من أهل الحبشة، أعطوني أخباركم، جلستم سنوات طويلة في الحبشة، أخبروني. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، كنا في ذات يوم جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من أهل الحبشة تحمل بين كتفيها قلة فيها ماء، قلة إناء فيه ماء، وهي تمشي إذ جاءها شاب فدفعها بين كتفيها، ضربها فخرت على ركبتيها وسقطت القلة وانكسرت. وأخذ يضحك، يقول: فقامت العجوز فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، صدقت. كيف يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها؟ وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل لدولة الظلم: فعلي ما تشائين فإن لك أجل. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. كل ظالم في الأرض سيأتي له يوم ويمهله الله عز وجل، لكن إذا أخذه لم يفلته. فكيف إذا صارت قرية ظالمة؟ فكيف إذا صارت بلدا ظالما؟ هذا لو واحد ظالم الله ما يتركه، ينزل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طيب شلون لو صار البلد نفسها تظلم؟ لو صار القانون أصلا ظالم؟ لو صار الحكم يظلم جزءا من البشر على حساب جزء من البشر؟ هل تظنون أن الله عز وجل سيبقي هذه القرية؟ أبدا والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. من أسباب هلاك الأمم انتشار الفواحش، الزنا، الخنا، الفجور، ملاهي الليلية، أماكن للدعارة، كثرة الفساد الأخلاقي. هذا نذير شؤم. قد يقول البعض: طيب دول الغرب باقية وفيها هذا الفساد الأخلاقي، هذه دول كافرة. لكن المصيبة إذا كانت دولة مسلمة وفيها هذا الفساد، تعلم أن حرام وتفعله، تزعم أنها تؤمن بالشريعة وبالإسلام وبهذا الدين وتنشر هذا الفساد، وأحيانا باسم القانون ينشر الفساد الأخلاقي. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب، سألته إحدى زوجاته قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا ناس صالحة، هل يهلكنا الله عز وجل؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وذكر في الحديث: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر من الخمس وما ظهرت الفاحشة: زنا، لواط، شذوذ، خنا، دعارة. وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، انتشرت حتى يعلنوا بها، صار الأمر علن، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تظهر أمراض حتى ما سمعت بها المجتمعات في ذلك الزمان. الله عز وجل يخبر متى يهلك الأمم ومتى يهلك القرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما ذكر الله في المطففين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كم من حضارة بعدت، وكم من أمة زالت. لا أتحدث عن زمن بعيد، حتى عن زمن قريب. كم من اتحاد، هذا الاتحاد السوفيتي الذي كان يهز العالم كله، الشيوعية التي كانت تبلع دولة بعد أخرى، ما الذي حصل لها؟ انكسرت. ولو استمر بها الحال لن تجد حتى لقمة تأكلها. هكذا ترتفع أمم ثم تبيد، تعظم دولة ثم تهلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. من أسباب هلاك الأمم انتشار الربا، أن يصبح المال دولة بين الأغنياء منهم فقط. انتشار الربا مؤذن اليوم بزوال دول كاملة. هذه الدول في الاتحاد الأوروبي بدأت اليوم تفلس، وستسمعون دولة بعد أخرى. الربا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في أمة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا انتشر الربا، شو يصير بعدين؟ تصير الأموال لجزء من الناس، والبقية يزداد فقرهم على فقر على فقر، حتى يهلك المجتمع. من أسباب هلاك الأمم أيضا كفر النعم. الناس عندها نعمة لكنها ما تشكر نعمة الله عز وجل. ولهذا كم من أمة اليوم كانت غنية ثرية عندها من الخير، أمة ما شكرت النعمة. بدأت مثل ما فعلت قوم سبأ، كانوا ما يشكرون النعم، بل كانوا يطلبون من الله أن يباعد بين أسفارهم، أن يشعروا بالتعب، لأنه ما كانوا يشعرون بالتعب. أرادوا أن يذوقوا الجوع، لأنهم ما ذاقوا الجوع فأهلكهم الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. أعظم نعمتين على الأمة نعمة الأمن ونعمة الرزق، يكون عندها رزق وفير ويكون في أمن. في أعظم منها النعمتين؟ ماكو طبعا. إذا فقدت نعمة من النعمتين هذه البلد يعني إما تضيع أو تهلك. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أمن وخير، لكن للأسف ما شكروا نعمة الله فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. النعم راحت، صار عندهم جوع وقحط. الأمن راح، صار عندهم خوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو شكروا نعمة الله، لو أعطوا الفقير حقه، لو ما بطروا وتكبروا على الناس، لو على الأقل عبدوا الله عز وجل الذي رزقهم هذه النعم. لكن للأسف لا تقل لي هذه الدول كافرة لا زالت ينعم. الله يمهل، الله عز وجل يمهل. بعض الأمم قد يمهلها 100-200 سنة، بل قرون أحيانا، لكن إذا أخذهم فإن أخذه أليم شديد جل وعلا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. كانت أفضل دولة في الجزيرة العربية كلها، أفضل بقعة، خير وأمن. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لو تنظر عن يمينك وعن شمالك جنان الخضرة والزروع والأشجار ليس لها حد، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم، شنو الشرط؟ واشكروا له بس. بلدة طيبة ورب غفور، اشتهون أكثر من هذا؟ فأعرضوا، لكنهم للأسف أعرضوا عن أمر الله عز وجل وعن شريعته. أرسل إليهم جرذان، جرذ يحفر في السد وهم لا يدرون، السد الذي كان سبب للخير اللي عندهم، فجأة وهم في غفلتهم انهار السد كله. فأرسلنا عليهم سيل العرم، دمرت القرية كلها، اللي مات مات واللي نجا نجا، رجعوا إلى بلادهم ما فيها شيء، خلاص دمرت كلها، ما بقيت إلا شيء من إثل قليل وسدر فقط. تشردوا في الأرض، صاروا خدما عند الناس، مزقهم الله عز وجل شر ممزق. أين هم؟ ذهبوا، لأنهم ما شكروا نعمة الله. في هذه الأمة سيحصل بعض أنواع العذاب والهلاك، صح ما تهلك الأمة كلها، لكن هناك بعض أنواع العذاب سيصيب أجزاء في هذه الأمة. من الخسف، سيأتي خسف على هذه الأمة، خسف في المشرق وخسف في المغرب في آخر الزمان، وخسف في جزيرة العرب، نسأل الله العافية. خسف يعني تنشق الأرض وتبلع أقوام وربما مدن بأكملها. ثلاث من أعظم أنواع الخسوف في الأرض ستقع آخر الزمان. وقذف، ستنزل حجارة آخر الزمان وتهلك أقواما من هذه الأمة. بل مسخ، سيمسخ الله عز وجل أقواما في هذه الأمة والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع إيش؟ العذاب الذي سيصيب الله عز وجل به جزءا من هذه الأمة. ليش؟ لأنها ابتعدت عن شريعة الله عز وجل. ما نسمع اليوم الناس تتجرأ، اللي يسب رب العالمين، واللي يشتم الأنبياء والرسل، والذي يطعن بالقرآن والسنة، والذي يشتم ثوابت الأمة وعادي عنده. الأمة إذا صمتت وسكتت عن هؤلاء سيهلكها الله عز وجل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم، تخيل والعياذ بالله الواحد نايم وزوجته وعيار الصغار، كل واحد نايم بغرفته، بالليل يأتي العذاب، إما ريح عاصف، إما زلزال، إما خسف، إما كارثة طبيعية تهلك الأرض. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الصبح في المدارس في العمل نزل العذاب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يؤمننا في بلادنا وأوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.